نستعين بالله عز وجل. أبو الأخ الخاص فقط. الحمد لله. التسجيل إن شاء الله جاهز يا أخواننا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سيان إن شاء الله نكون هنا وننقل هناك، أو نكون هناك وننقل هنا، كلاهما سيان إن شاء الله. طيب، قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها، وإن خرج ولا وجه أنثى، ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا، ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها، ولا يصلى عليه، وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل، أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه. والسقط إذا بلغ أربعة أشهر، والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يمم، وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. نعم، تقدم في الدرس الماضي الكلام على بعض ما يتعلق بالمحتضر. ما في نقل هناك؟ عليكم السلام يا إخواننا، بارك الله فيكم. النقل إلى الغرفة الأخرى رجاء. أقول بارك الله فيكم، تكلمنا في الدرس الماضي، حصل انقطاع لعل الخير، في الدرس الماضي سبق الكلام على بعض أحكام المحتضر وشيء مما يتعلق بتغسيل الميت، ونكمل بعون الله تعالى ما بدأناه. قال المصنف عليه رحمة الله: ويظفر شعرها، يعني يظفر شعر الأنثى، يظفر ثلاثة قرون، يعني يلف الجزء الأيمن من الشعر، يلف، هذا يسمى قرنا، يلف و يجدل، والجهة اليسرى كذلك، وجهة ثالثة تسدل من ورائها، هذه تسمى قرون. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، وهذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب يكون هذا الظفر. تعرفون الضفائر، لهذا قال يظفر، يظفر. نعم، جاء عن أم عطية رضي الله عنها وهي نسيبة بنت الحارث، وبعضهم لعل يضبطها نسيبة، قالت رضي الله عنها فيما جاء في صحيح البخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها، فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها. هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم، وهذا الحديث يتكلم فيه عن من؟ عن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر اللائي يغسلن ابنته أن يظفرن شعرها ثلاثة قرون وأن يسدلنه من ورائها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، قال المصنف عليه رحمة الله: وإن خرج منه شيء بعد سبع، يعني إن خرج من الميت شيء من البول أو الغائط أو النجاسات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد أن يغسل سبع غسلات التي قلنا أنه ينبغي أن يكون حصل بها الإنقاء حتى لا نزيد، لو ما حصل الإنقاء بسبع نزيد على السبع غسلات للميت. نعم. قال حشي بقطن، حشي مبني لما لم يسمى فاعله، ويسمونها أيضا مبني للمجهول. ما هو نائب الفاعل هنا؟ المقصود المحل، محل خروج النجاسة، محل خروج النجاسة يحشى بقطن حتى يمتنع هذا الشيء النجس عن الخروج، حتى يمتنع الشيء النجس عن الخروج. قال فإن لم يستمسك، يعني وضعنا قطنا في المحل، وضعنا قطنا في المحل ولا زال النجس يخرج من ذلك المحل، نضع طينا حرا. ما معنى الطين الحر؟ الطين الخالص. بعض الطين يكون فيه رمل أو يكون فيه أجزاء من مواد أخرى، هذا لا يسمى طينا حرا، وإنما الطين الحر هو الطين الخالص، لا يكون فيه أجزاء من الرمل ولا من غير الرمل. واضح يا إخواننا؟ واضح معنى كلمة الطين حر؟ هذا الطين الحر إذا وضع في المكان في المحل قالوا يؤدي إلى منع خروج الخارج، يؤدي إلى منع خروج الخارج. نعم. هذا متى يوضع؟ إذا لم يفد وضع القطن في المحل. قال ثم يغسل المحل أو يغسل المحل ويوضأ، يغسل المكان الذي يخرج منه النجاسة ويوضأ الميت، ويوضأ الميت. طيب هذه التوبئة قالوا إنها واجبة، لماذا؟ لأنه قد خرج منه خارج. قالوا مثل الإنسان الذي يغتسل غسل الجنابة، إذا خرج منه بول أو غائط وهو يغتسل أو بعد الغسل قالوا يوضأ، يتوضأ. قالوا يتوضأ، وهنا الميت إذا خرج منه خارج بعد الغسل فإنه يوضأ وجوبا. نعم. قال وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل أو الغسل، إذا خرج الخارج بعد أن كفناه وضعنا عليه الكفن تم التكفين ثم خرج منه شيء، رأينا دما على الكفن أو شيئا من النجاسات، فإنه عندئذ يقال إننا لا نعيد الغسل، لأن في ذلك مشقة، لأن في ذلك مشقة ولا شك. نعم. طبعا المسألة التي قبل قليل جمهور العلماء خالفوا فيها الحنابلة وقالوا إنه لا يعاد الوضوء حتى لو خرج شيء، وأنه يكفي أن تغسل النجاسة، يكفي أن تغسل النجاسة. قال ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر. ما معنى محرم؟ يعني الذي دخل في النسك، دخل في الإحرام بحج أو عمرة، حكمه حكم المحرم الحي. المحرم الحي لا يقرب طيبا، لا يقرب طيبا، والذكر من المحرمين لا يلبس شيئا مخيطا، ولا يغطي رأسه. قال ولا وجه أنثى. عليكم السلام ورحمة الله. قوله ولا يقرب طيبا، طبعا الكافور يمنعون منه، ليه؟ لأن الكافور من الطيب، الكافور لا يوضع في الغسلات التي يغسل بها الميت المحرم الذي مات محرما، سواء كان ذلك بحج أو عمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في الرجل الذي وقصته دابته، وقال عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه ميتة حسنة لا شك، وحسن خاتمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. نعم. قال ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا. المخيط معروف، وسيأتي إن شاء الله بيان أحكام المخيط في كتاب الحج بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يغطى رأسه، لا يغطى رأس الذكر، أما الأنثى فيغطى رأسها، كما أن المحرمة التي هي على قيد الحياة لا بأس أن تغطي رأسها، وإنما اختص الرجال بتحريم تغطية الرأس وتحريم لبس المخيط حال الإحرام. قال ولا وجه أنثى، ولا وجه أنثى. لماذا قالوا بالمنع من تغطية وجه الأنثى التي ماتت وهي محرمة؟ لماذا قالوا بذلك؟ لأنه جاء في حديث ابن عمر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن إحرام المرأة في وجهها، ولكن الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا لا يصح، ضعيف جدا، ولكنه جاء عن ابن عمر موقوفا عليه رضي الله عنه، موقوفا على ابن عمر. لكن قد يعترض على قول ابن عمر رضي الله عنه بأن من الصحابيات من كانت تتلثم في إحرامها، ومن كانت تغطي وجهها في إحرامها. جمهور أهل العلم على أن المحرمة تمنع من تغطية وجهها إذا لم تكن بحضرة الرجال، وأنها إذا غطت وجهها دون هذه الحاجة فإنها تعد مرتكبة لمحظور. نعم، هذا حديث عائشة، ومن أهل العلم من يضعفه، لكن ثبت في عدد من النصوص، ثبت في عدد من النصوص أن من أمهات المؤمنين، وأيضا جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر وغيرهما أن ذلك أنهن كن يغطين في الإحرام. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قال بأن القول بأن إحرام المرأة في وجهها ليس من الشريعة في شيء، شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم ذكر أن هذا ليس من الشريعة في شيء، وأن هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، أو أن يقال أن المراد، نعم هذا حكي الإجماع عليه، حكى الإجماع عليه جماعة كبيرة من أهل العلم، منهم ابن قدامة ومنهم ابن رشد وغيرهما، ولكن ابن تيمية وابن القيم قال بأن المنع الوارد في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، قال النهي هنا عن شيء مخصوص على الوجه. أريد أن نفهم هذه المسألة، ابن تيمية رحمه الله يقول ليست المرأة منهية عن تغطية وجهها تغطية وجهها مطلقا، وإنما هي منهية عن وضع شيء مخصوص على الوجه، كما أن الرجل منهي عن وضع شيء مخصوص على البدن. هل الرجل ممنوع أن يضع شيء على بدنه مطلقا أم منهي عن المخيط؟ الرجل بالنسبة لبدنه منهي عن المخيط، لكن لو لبس إزارا، لو لبس رداء، لو لبس شيئا آخر لا بأس. فشيخ الإسلام يقول إن المنع بالنسبة لوجه المرأة هو مثل المنع الذي في بدن الرجل. وما يذكر عن ابن عمر وحكي الإجماع عليه أن وجه المرأة مثل رأس الرجل، الرجل منهي أن يضع شيئا مطلقا على رأسه، لا يضع شيئا مطلقا على رأسه ملاصقا للرأس. عرفنا الآن المسألة؟ نعم. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله كأنه يطعن في الإجماع المحكي في هذه المسألة. وتعلمون أن شيخ الإسلام ظاهر كلامه رحمه الله تعالى في الإجماع المعتبر إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإن لم يثبت إجماع في عهد الصحابة فظاهر كثير من أقواله رحمه الله أنه لا يكون إجماع صحيح بعدهم، يعني لا يثبت إجماع بعد عهد الصحابة. نعم، هذا استطراد في هذا المقام، لكن أحببت أن أذكره لأنه ينبني عليه عمل. فهنا قال لا وجه أنثى، هذا هو الذي حكي عليه الإجماع، لكن على طريق الشيخ الإسلام ماذا نقول؟ نقول يمكن أن يغطى وجهها لكن يمنع من النقاب والبرقع. النقاب وما هو شبيه بالنقاب، أما تغطية وجهها فذلك أمر جائز. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل المحرم الذي وقصته الدابة قال عليه الصلاة والسلام ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. ما معنى ولا تخمروا؟ يعني لا تغطوا رأسه، لا تغطوا رأسه. قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. قال ولا يغسل شهيد أو ولا يغسل شهيد. ما المقصود بالشهيد هنا؟ ينبغي تقييده بشهيد المعركة، ينبغي أن يقيد بشهيد المعركة. لكن الغريق أليس شهيدا؟ الغريق أليس شهيدا؟ الغريق شهيد، لكنه مع ذلك يغسل. والمطعون الذي مات بالطاعون، والمبطون الذي مات بداء البطن، وغيرهم الذي مات بسبب الهدم، كل هؤلاء لا شك أنهم شهداء، لكن المقصود شهيد المعركة الذي مات في المعركة. شهيد المعركة يرى جمهور العلماء أنه لا يغسل، يرى جمهور لا يغسل. نعم. والعلة معروفة في كونه لا يغسل لأنه يبعث يوم القيامة وعليه أثر ذلك الدم وتلك الجراح. الريح ريح المسك، اللون لون الدم ولكن الريح ريح المسك. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما. أيضا الذي قتل ظلما على المذهب، الذي قتل ظلما على المذهب، نعم المقتول ظلما على المذهب لا يغسل. لماذا قالوا لهذا الكلام؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دينه فهو شهيد، عليكم السلام، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو عرضه فهو شهيد. قالوا فبناء على هذا لا يغسل، ولكن الصحيح إن شاء الله أنه يغسل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الصحيح أنه يغسل. وأما كوننا استثنينا شهيد المعركة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أولئك الشهداء لا تغسلوهم، قال في أولئك الشهداء في المعركة لا تغسلوهم، فيستثنون دون غيرهم، يستثنون دون غيرهم. نعم، إذن الصحيح إن شاء الله أن الذي قتل ظلما يغسل مثل غيره من أموات المسلمين. نعم. قال إلا أن يكون جنبا، يعني إلا أن يكون الشهيد شهيد المعركة أو المقتول ظلما جنبا فإنه يغسل، فإنه يغسل. لماذا قالوا بهذا؟ لسبب الجنابة، لسبب الجنابة، أن هذا الغسل لأجل إزالة رفع الجنابة. نعم. ويرى جماعة من أهل العلم منهم مالك والشافعي أنهم لا يغسلون حتى ولو كانوا جنبا، وهذا هو الأقرب إن شاء الله، هذا هو الأقرب إن شاء الله. لماذا؟ لأن الأصرم ابن عبد الأشهل أسلم في يوم أحد وكان جنبا، أو أن يقال إن إسلامه لا شك أنه قبل ذلك لا يصح منه غسل جنابة، أسلم وجاهد في يوم أحد وقتل ومع ذلك لم يغسل. نعم. قال ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح، يدفن في نفس الثياب التي قتل فيها، لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال زملوهم في ثيابهم. ما معنى زملوهم؟ ما معنى زملوهم؟ أحسن. والمراد أن ذلك شبه التكفين. نعم، أنه شبيه بالتكفين، يدرج في عليكم السلام ورحمة الله، يدفن في تلك الثياب التي مات فيها هذا شهيد المعركة. نعم. وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وإن سلبها كفن بغيرها. إن سلبها، سلب ماذا؟ سلب ثيابه. لو أنه سلب ثيابه ما عادت عليه، أخذت منه ثيابه بأي وسيلة كانت، فإنه يكفن بغيرها، نأتي له بثياب أخرى ونكفنه بها. قال ولا يصلى عليه، ولا يصلى عليه، وهذا قال به جمهور العلماء أنه لا يصلى على نأتي بثياب أخرى يكفن بها، نأتي بثياب أخرى يكفن بها. الكفن أيضا يسمى ثوبا. نعم، الشهيد الكفن هذا ثوب. نعم. طيب، قال ولا يصلى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على شهداء أحد كما جاء في صحيح البخاري وفي غيره أيضا. وقال بعض أهل العلم ومنهم أبو حنيفة رحمه الله إنه يصلى على الشهيد واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الشهداء. النبي عليه الصلاة والسلام جاء أنه صلى على بعض الشهداء. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة، وحمزة من شهداء أحد، ثم صلى على القتلى في أحد، بقية القتلى. وجاء في الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، فكيف يجاب عن هذا؟ كيف يجاب عن هذا؟ ماذا يقال؟ هل نقول بعدم الصلاة أو نقول إنه يصلى عليهم؟ قلنا إن أهل العلم اختلفوا في ذلك. الإمام ابن القيم له قول في تهذيب السنن، اختار رحمه الله أنه يخير بين الصلاة عليه أو عدم الصلاة. أما التغسيل فقلنا أنه نهي عن التغسيل، عن تغسيله، وأنه يكفن في ثيابه. هل في صوت يا أخواننا؟ الصوت مسموع في الغرفة؟ طيب الحمد لله. كنت أقول بارك الله فيكم، ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن اختار أنه يخير بين الصلاة عليهم وبين عدمها، لأنه جاء هذا وجاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه في الهدي في زاد المعاد اختار أنه لا يصلى عليهم، وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج في ذلك الوقت وصلى عليهم لأنه كان يودعهم عليه الصلاة والسلام عندما اقترب أجله عليه الصلاة والسلام، خرج كالمودع لهم، كما أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع يستغفر لأهل البقيع كالمودع لهم عليه الصلاة والسلام. فابن القيم رحمه الله نص في ذات المعاد على أن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام كان توديعا، ولم تكن هي سنة الصلاة على الميت التي عهدت منه عليه الصلاة والسلام مع موت المسلمين. قال رحمه الله ولو كان كذلك لم يؤخرها 8 سنين، 8 سنين بعد أحد ثم يأتي عليه الصلاة والسلام ويصلي عليهم. قال هذه ليست هي سنة الصلاة، وإنما هو توديع منه عليه الصلاة والسلام. قال وإن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل، أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه. لو سقط الشهيد عن دابته دون أن يكون للعدو أثر في ذلك، يعني سقط دون سبب من العدو ثم بعد هذه السقطة مات، قالوا هنا نغسله ونصلي عليه. لماذا نغسله ونصلي عليه؟ لأن التأثير كان من السقطة لا من العدو. السبب المباشر للموت سقوطه من دابته، سقوطه من دابته، وإلا قبلها لم يكن يعني في حال يمكن أن نقول إنه تأثر بالعدو. نعم. قال أو وجد ميتا ولا أثر به. نعم، الآن نتكلم عن إنسان في المعركة سقط من دابته، وبهذه السقطة مات، واضح؟ هذا ماذا يقال فيه؟ ماذا يقال فيه؟ يقال إنه يغسل ويصلى عليه. أو وجد ميتا ولا أثر به، يعني قد يموت الإنسان في المعركة بدون ضربة من العدو، بدون جرح من العدو، أتاه الأجل ومات في المعركة، هذا نقول أيضا يغسل ويصلى عليه، يغسل ويصلى عليه، لأن التأثير لم يكن من التأثير لم يكن بسبب لم يكن بسبب ميتة في في في المعركة. نعم. قال رحمه الله تعالى أو حمل فأكل. المعذرة، أنا انشغلت بطرد هذا الشخص فما أكملت الكلام. نعم. أو حمل فأكل، لو حمل من أرض المعركة التي كان يقاتل عليها ثم يعني كان يأكل ثم مات، ثم مات بعد ذلك، قالوا كونه أكل بعد حمله من أرض المعركة دليل على أنه لا زال على قيد الحياة، وأنه لم يصب بموت مباشر بسبب المعركة، الموت المباشر لم يكن بسبب المعركة، فقالوا يغسل ويصلى عليه. قال أو طال بقاؤه عرفا، طال بقاؤه بعد المعركة عرفا، لم يمت كبقية الذين أصيبوا بجرح وماتوا في وقت يعهد أن يموت فيه الإنسان بعد الضربة، فإن هذا يقولون إنه لا يغسل، عفوا يقال إنه يغسل ويصلى عليه. نعم. قال والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. انتهينا من مسائل الشهيد، انتقل الآن للسقط، السقط الذي ولد قبل أن يتم خلقه داخل البطن أو داخل الرحم يسمى سقطا، وبعضهم حكى أنها مثلثة السين، سقط بالكسر وسقط بالفتح وسقط بالضم، يعني أنها مثلثة السين. نعم. جاء في حديث عليكم السلام، في حديث عند الإمام أحمد رحمه الله وعند أبي داود وعند الترمذي والنسائي وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. إذن السقط إذا بلغ 4 أشهر فإنه يغسل ويصلى عليه، وإذا كان دون 4 أشهر لا يغسل ولا يصلى عليه. لماذا لا يغسل ولا يصلى عليه؟ لما جاء في حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 أيضا، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، إذا نفخ الروح يكون بعد كم يوم؟ نفخ الروح يكون بعد كم يوم؟ بعد 120 يوما. بعد 120 يوما. ال 120 يوم كم شهر؟ 4 أشهر. إذا نفخ الروح يكون بعد 4 أشهر. وبناء على ذلك قالوا إنه يغسل ويصلى عليه لأنه نفخ فيه الروح. وأما لو سقط قبل أن تستتم له 4 أشهر فإنه لا يكون قد نفخ فيه الروح. طبعا لا يخفاكم إذا قلنا أشهر المراد بها الأشهر القمرية، القمرية نعم. ذكروا أيضا من المسائل بما يتعلق بالسقط أنه يستحب أن يسمى. فلو جهلنا أهو ذكر أم أنثى، قالوا يسمى باسم يصلح للذكر والأنثى، مثل هبة، مثل عطية، اسم يصلح للذكر والأنثى، مثل سلمة يصلح للذكر والأنثى. إذا جهل أهو ذكر أم أنثى يسمى باسم يصلح للاثنين للذكر والأنثى. إذن قالوا يستحب أن يسمى، قالوا لأنه يدعى يوم القيامة باسمه. نعم. طيب مسألة أخرى، هل لهذه المسألة تعلق بكون المرأة نفاسا أو ليست بنفاس؟ يعني لو أن المرأة سقط لها سقط لم تتم له 4 أشهر هل تعتبر نفاسا؟ في رأي آخر؟ في رأي آخر؟ هذه المسألة ذكرناها في باب النفاس، قلنا هناك فرق بين كونه نفخ فيه الروح وبين كونه تخلق، بين نفخ الروح وبين التخلق. طبعا بعض أهل العلم قالوا بهذا، قالوا أيضا مسألة الأربعة أشهر تتعلق بها قضية كونها نفاس أو لا، لكن الأكثر أن مسألة كونها نفاسا أو لا متعلقة بالتخلق. ما هو التخلق؟ التخطيط والتصوير، أن تظهر له مثلا، أي نعم، تظهر له مثلا بعض الأعضاء، أعضاء خلق الإنسان أو علامات خلق الإنسان. أما لو كان لحمة مضغة ليس فيها أي تخطيط فهذه المرأة لا نعتبرها نفاسا. متى تكون نفاسا؟ لو أنه حصل فيه التخطيط. الحنابلة يقولون الغالب أن يكون ذلك في 81 يوما، من زرع النطفة في الرحم، قالوا هذا الغالب. إذن هنا فرق بين مسألة النفخ في الروح وبين مسألة كونها نفاسا أو لا. قال ومن تعذر غسله يمم، مثل من؟ مثل الحريق، لو أن جلده كله احترق ما رأيكم لو غسلناه؟ سيتهرى الجلد، يتسلخ الجلد، يتسلخ الجلد ويتهرى. فهذا ماذا يفعل معه؟ ييمم، ييمم. كيف ييمم؟ الغاسل يضرب يديه على الأرض ثم يمسح بيديه وجه الميت وكفي الميت. كذلك لو أننا عدمنا الماء، ما كان عندنا ماء، أيضا نيمم الميت أو غير ذلك. سبحان الله، قبل نعم ضربة واحدة مثل التيمم الذي ذكرنا صفته في كتاب الطهارة، ضربة واحدة. نعم، كان أحد الإخوة له طفل، طفل سكب الشاي على صدره، فسبحان الله مات بعدها، وكان أثار الحرق على البدن، على بدن الطفل، وهذا حصل في وقت متأخر من الليل، وجد هذا الطفل كان يتصل به في وقت متأخر من الليل، سبحان الله ما سمعت الهاتف، كان يريد أن يسأل عن هذه المسألة، هل يغسلون هذا المكان الذي أصيب بهذا الحرق؟ فإذا كان هناك حرق ويخشى من تسلخ الجلد أو تهري الجلد، فإنهم ينتقلون إلى التيمم. فلو كان بعض الأعضاء يمكن غسلها، يغسل مثلا الرجلين، البطن، إذا كان الأمر متعلقا بالصدر يغسل اليدين، يغسل الوجه، ثم ييممه للباقي، ثم ييمم للباقي. عليكم السلام. واضحة هذه؟ حياكم الله أجمعين. ثم ييمم للباقي، نغسل الأعضاء التي لا يمكن أن يكون هناك ضرر بغسلها، ثم يضرب الغاسل يديه بالصعيد الطيب، ثم يمسح وجه الميت وكفيه، وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. على الغاسل الذي يغسل الميت أن يستر ما يراه من الميت إذا لم يكن حسنا. وهذا أمر ينبغي يعني التنبه له. بعض الإخوة إذا رأى شيئا قبيحا يتعلق بالميت وكان مغسلا له، يخرج يحدث الناس بذلك، رأيت كذا وكذا وكذا، وهذا الأمر متعلق بأي شيء؟ متعلق بجسد الميت. لو أنه رأى شيئا يسوء أو شيئا فيه شر في جسد الميت، لأنه لا يحدث الناس به، يعني بعض الناس نسأل الله السلام والعافية لنا ولكم، قد يكون عند تغسيله يظلم وجهه أو يسود بدنه بعد أن كان جسدا وضيئا، فهذا لا يخبر به، وكذلك لو كان في الجسد علامات معينة يسوء ذكرها لا يذكرها. نعم، لكن بعض الأصحاب في المذهب قالوا لو كان هذا الميت معروفا بفجور ظاهر أو ببدعة ظاهرة فإنه لا بأس بإظهار الشر عنه حتى يجتنب الناس هذا الطريق. أما لو كان العكس، لو كان رأى شيئا حسنا، فإنه يستحب أن يظهر ذلك الشيء ويبشر الناس به. واضح؟ قالوا يستحب له أن يظهر الخير ويبشر الناس بذلك الأمر. لا سيما بارك الله فيكم إذا كان هذا الشخص من أهل الصلاح والخير أو ممن عرفوا بالعبادة، فنشر مثل هذا الأمر لا شك أنه عون لكثير من الناس على التوبة وعلى الابتداء به في عمل صالح، فينبغي إشهار مثل هذا. نعم، هنا يذكرون كلمة يذكرها عدد من المصنفين ومنهم صاحب الروض، قال ونرجو للمحسن ونخاف على المسلم. نرجو للمحسن أن يثيبه الله سبحانه وتعالى وأن يكرمه وأن يعطيه وأن يغفر له، ونخاف على المسيء أن يؤاخذ أو أن يعذب. قال: ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد لا نشهد بالجنة أو النار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لا نشهد بالجنة أو النار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم العشرة المبشرون بالجنة، لكن ليس معنى هذا أنه لم يشهد لغيرهم بالجنة، بل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قال: سمعت دفن عليك في الجنة، نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة، ألا أبي طلحة من العشرة أيضا، قال له: وجبت. فالحاصل أن العشرة ليسوا هم وحدهم من شهد لهم بالجنة، بل هم وغيرهم ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة نشهد له بأنه من أهل الجنة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم في هذه الدنيا على العمل الصالح. ما في صوت؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فصل الكفن إن شاء الله يكون في الدرس القادم بحول الله تعالى، غدا درسنا أيضا، نعم لنا درس غدا إن شاء الله السبت، وكذلك الاثنين والثلاثاء، وبعد ذلك تكون قد ختمت هذه الدورة. بهذا نكون قد ختمنا هذه الدورة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. إذن كما ذكرت لكم سيكون السبت والاثنين والثلاثاء، هذا آخر عهدنا بالدورة يوم الثلاثاء إن شاء الله. أرجو الله تعالى أن تكون دورة مباركة، دورة بداية المجتهد، دروس بداية المجتهد ليس الدورة. حددتم يومين لها، بارك الله فيكم.